بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لو تأملنا في الباب السابق، باب ما جاء في الرياء، وهذا الباب باب ما جاء، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فما الفرق بين البابين؟ أليس الرياء هو إرادة الدنيا؟ قد يظن البعض أن البابين واحد، صواب أن بينهما فرق كبير جدا. فإن أمر الربا، إن أمر الرياء أمر ظاهر، وكل مسلم يعلم أن الرياء لا يجوز، لكن الذي قد يقع فيه الإنسان إرادة الدنيا بعمله، ولهذا بينهما فرق كبير. يقول الشيخ سليمان في تيسير العز الحميد: هذا الباب مستقل عن الباب السابق، وقد غلط من ظن أنه هو، وإنما الباب السابق في من يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة فيقال عابد، وفي هذا الباب لا يريد المراءة ولا أن يمدح، بل يعبد الله مخلصا له، لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وهكذا. قال الشيخ ابن عثيمين في أمثلة تبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال: أن يريد المال، كمن يؤذن ليأخذ راتب المؤذن أو يحج ليأخذ المال، ما يريد إراء الناس في الأذان، هو يريد يؤذن، يريد يحج، لكن لا هم ولا قصد له إلا أن يحصل على الراتب أو بدل الحج، ما يقع في قلبه أنه يريد التقرب إلى الله بالأذان، والأجرة لا تبع الحج، يريد أن يحج، يقف بالمشاعر، يحج بيت الله، نفسه تتطلع يتقرب إلى الله بهذه العبادة، وإن حصل على ذلك أجر فهذا تبع. ومن ذلك من تعلم ليأخذ الشهادة، شهادة كلية الشريعة مثلا، لماذا؟ يريد العلم؟ لا، يريد حتى يكون مدرس يحصل على وظيفة جيدة، هذا يريد الدنيا. مثاله أيضا من يتصدق. لماذا يتصدق؟ تقربنا إلى الله؟ لا، هو يتصدق لله لكن يريد حتى يدفع الله عنه الشر، يدفع عنه وعن أهله، يخرج الزكاة حتى يبارك الله له في ماله، يعني كل قصده شيء من الدنيا، مع أنه يؤدي العبادة لله، لكن الذي يريد من وراء هذه العبادة لا يريد أجر الله وثوابه، يريد شيئا من أمور الدنيا عاجلة. وذكروا أمثلة كثيرة على هذا. فإذا يا أخوان بين البابين فرق، الرياء لا يجوز حرام، لكن أيضا أن تتعبد لله وأنت لا تريد إلا الدنيا بهذه العبادة هذا أمر لا يجوز، فلينتبه له طالب العلم، ينتبه له كل مسلم، لا يكون قصدك دائما الدنيا، اجعل قصدك وجه الله، رجاء ثواب الله في الآخرة، ثم إن رجوت شيئا من الدنيا بعد ذلك فهذا لا بأس به، لكن يكون الهم والهدف الحاصل من العمل التقرب إلى الله، إخراج الزكاة تقربا لله وطاعة لله، حق فرضه الله علي في مالي، وأرجو أن يبارك الله لي في مالي، لكن أنا أودي الزكاة تقربا إلى الله، أتصدق طمعا في ثواب الله في أجر الصدقة عند الله جل وعلا، وأن يدفع الله عني بها هذا شيء جيد، لكن لا يكون همي فقط وما يتعلق بالدنيا، فهذا باب لا بد أن ينتبه له يا أخوان، لا بد، ترى القصد تبنى عليه الأمور، الأمور بمقاصدها. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها يعني ثوابها، ثواب الدنيا في أعماله كلها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الزينة كما جاء في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا قصد بعض الناس، يريد الدنيا أو زينة الدنيا، والخلاصة أنه يريد الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية عامة مخصوصة أو منسوخة، فهنا جاء يعني الآية دلت على أن كل من يريد الدنيا يوفيه الله عز وجل ما يريد، لكن جاء في سورة الإسراء: من كان يريد الحياة الدنيا، نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية تدل على أن كل من أراد الدنيا يعطيه الله عز وجل ذلك، لكن الآية الأخرى تدل على أن الله لا يعطي الدنيا كل من أرادها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فقط بعض، وهذا أمر الواقع يدل عليه، ليس الكفار، الكفار لا يريدون إلا الدنيا، لا هم لهم إلا الدنيا، لكن ليسوا كلهم أغنياء، فيهم الفقراء وفيهم من لا يجد المال، فهذا من العام المخصوص. وبعض أهل العلم يقول أن هذا من قبيل النسخ، والأظهر أنه من قبيل التخصيص، من قبيل تخصيص العام، فيبقى العام على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ومحل الشاهد من الآية أنه قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كانت أعماله يؤديها ابتغاء الدنيا فإن هذا لا ينفعه عند الله جل وعلا، فإن هذا العمل يحبط ويزول. لكن إن كانت له أعمال أخرى صالحة لم يرد بها الدنيا فإن الله يثيبه عليها. أما هذه الأعمال التي لم يرد فيها إلا الدنيا هذه كلها تزول وتحبط ولا ينتفع منها بشيء في الآخرة. لكن بعض الناس يجمع بين هذا وهذا، تجد عنده أعمال يتقرب بها إلى الله، الصلاة مثلا، لكن تجد في أعمال أخرى يريد بها الدنيا. الذي يريد به الدنيا لا ينفعه، يحبط ويزول، والذي يريد به وجه الله يبقى. ولهذا إذا كانت أعمال الإنسان كلها يريد بها الدنيا فلا شك أن هذا زائر حابط، وأنه في النار يدخل النار. وإن كانت له أعمال أخرى فإنه يجازى على أعماله الصالحة التي أراد بها وجه الله. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يراقب نفسه ولا يقدم على عمل إلا يتقرب به إلى الله، ينوي بقلبه أنه يريد به التقرب، يريد به وجه الله وثواب الله وجزاءه وأجره، يتعبد لله يتقرب لله بهذا العمل. هذا لا يحتاج منك إلا نية القلب، عمل القلب. حتى اللسان ما يجوز أن تقول نويت ونويت. ثم أورد المؤلف ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. ومعنى تعس قيل سقط، وقيل هلك، وقيل شقي، وكلها متقاربة. فهو دعاء عليه بأن يهلك، بأن يسقط، بأن يشقى. تعس عبد الدينار، وعبد الدينار هو الذي لا هم له إلا جمعه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: عبد الدينار أي جامعه، الحريص على جمعه، القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. طريقته يجمعه، حريص حياته كلها، جمعه المحافظة عليه، يصونه، فكأنه عبد له. وقيل جعله عبدا له لشغفه به وحرصه عليه، وكل معنيين حق. فالمراد بعبد الدينار الذي لا هم له إلا جمع الدنيا، يرضى من أجلها، يغضب من أجلها، يحب من أجلها، يسخط من أجلها، هي شغله الشاغل، يقدمها على كل شيء، هذا عبد للدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، درهم مثله، تعس عبد الخميصة. والخميصة نوع من الثياب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثياب من خز، من اللباس كانوا يلبسونها، وهي يعني من أجود لباسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة الذي لا هم له إلا هذه الثياب. تعس عبد الخميلة، والخميلة هي كل فراش وثير، هي القطيفة، هي كل فراش له خمل يعني وثير ناعم. فتعس الذي لا هم له إلا الحصول على الخميلة، هذا هدفه، هذا سعيه في الدنيا، لا يريد إلا ذلك. هذه كلها أمثلة لبعض أمور الدنيا. هذا مناسب للباب الذي بوب فيه المؤلف: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فحياته كلها يريد الدنيا، سواء الدينار أو الدرهم أو الخميصة أو الخميلة أو هي مجتمعة. قال: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. هذا الضابط، أن أعطي من هذه الدنيا رضي، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعس، هلك، خسر، وانتكست، انتكست عليه الأمور بخلاف ما يريد، تعسرت عليه. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك يعني أصابته الشوكة في قدمه، فلا انتقش يعني فلا أخرجها من قدمه، دعاء عليه في قصده، وأنه لا هم له إلا الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وهذا دليل على قبح فعله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابه الشوك في قدميه فلا وفق لإخراجه، وانتقاشه من قدمه. ثم قال طوبى لعبد، يعني ذكر هذا الفريق الأول عبد الدنيا، ثم ذكر عبد الله الذي همه ابتغاء وجه الله، فقال طوبى لعبد. وطوبى قيل طوبى شجرة في الجنة، جاء الحديث الصحيح أنها شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وقيل طوبى هي الجنة من أسماء الجنة، وقيل طوبى أي أطيب حال وأطيب عيش له، وكل هذه حق، فله الجنة وله فيها تلك الشجرة وله أطيب حال وأحسنه في الدنيا وفي الآخرة. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. العنان هو ما يجعل في رأس الفرس، سير يجعل في رأس الفرس، له سيران يجمعهما الراكب، والسيران على صفحتي عنق الفرس من اليمين والشمال، يمسك الفرس فيهما أو يرخي العنان لها فتسرع. فالحاصل أن هذا الرجل قد ركب فرسه وأخذ بعنانها مستعدا للجهاد في سبيل الله، جاهز آخذ بالعنان في يده، بالعنان، عنان الفرس، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما هو في سبيل التفاخر والمباهات، لا، في سبيل الله نصرة لدين الله عز وجل. قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذا وصفه أشعث الرأس. والأشعث الشعث هو الغبرة، يعني رأسه مغبر، ما هو معتني بنفسه كل يوم يدهن رأسه ويمشط رأسه، لأنه خارج في سبيل الله مشغول في الجهاد. مغبرة قدماه، لأنه يمشي في الأرض يضرب في الأرض من أجل الجهاد في سبيل الله. وأشعث رأسه مغبرة قدماه، يجوز فيهما الرفع والكسر، يجوز أن تقول أشعث مغبرة، على أنه صفة للرأس، أشعث صفة للرأس ومغبرة للقدمين. ويجوز أن يكون صفة لعبد، لعبد أشعث، لكن أشعث ممنوعة من الصرف فتجر بالفتحة بدلا من الكسرة. ومغبرة مغبرة، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالحاصل أن معناه أنه قد أصاب رأسه الشعث والغبار لعدم تفرغه للتنظف، وقد اغبرت قدماه لسيره على الأرض في سبيل الله. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الحراسة هي حماية الجيش، قيل له يا فلان خلك حارس وراء الجيش لا يأتي عدو، لا تنم، كن حارسا. قال نعم. قالوا كن في الحراسة، قال أنا في الحراسة، سمعت وأطعت. وإن كان في الساقة كان في الساقة، قيل له خلك في ساقة الجيش، مؤخرة الجيش، إن تأخر أحد أو سقط شيء تحمله. قال نعم. إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن على الأمير أو قائد الجيش لم يؤذن له، لأنه ما هو معروف عنده. وإن شفع لم يشفع، إن شفع في أحد توسط في أحد ما يشفع لأنه غير معروف، لأن هذا الرجل أصلا لا يريد الدنيا، كل أعماله تقربا لله. قالوا خلك في حراسة الجيش، قال نعم أنا في الحراسة، في الساقة أنا في الساقة. أين ما وضعوه؟ قال سمعا وطاعة. لماذا؟ لأنه يريد يتقرب إلى الله، ما يريد أن يعرف أو يعرفه الأمير حتى يشفع له، أو إذا استأذن عليه يأذن له. هذا رجل يخفي أمره ويخفي أعماله، رجل مخلص لا يريد السمعة ولا الرياء ولا المدح ولا الثناء ولا الظهور. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى له، له الجنة. والله المستعان، كثير من الناس عملهم اليوم يريدون به السمعة، يريد به أن يعرف، يريد به وجوه الناس. لكن انظروا هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له الجنة لا يريد شيئا من الدنيا، همه ابتغاء وجه الله، وهذا يحصل له في أي عمل وضعوه، ولو ما عرفوه ولو ما أذنوا له لو ما شفعوه، لكنه معروف في السماء عند الله جل وعلا. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله حذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن الواجب على الإنسان أن يقصد بأعماله كلها، أن يقصد بها وجه الله جل وعلا وطلب ثوابه ومرضاته، ولا مانع أن يطلب شيئا زائدا على ذلك إذا كان الله قد جعله، قد جعل ذلك لمن فعله، كمن أخرج زكاته يتقرب إلى الله بها ويريد بها رضا الله ووجهه وثوابه، فإن الله جعل من بركة دفع الزكاة بركة المال الذي تدفع زكاته، كذلك الصدقة يتقرب بها إلى الله، ولو أنه تقرب إلى الله بالصدقة رجاء يشفيه الله من مرضه أو يشفي مريضه، أو يتقرب بها إلى الله تقرب إلى الله ليرضى الله ويرجو من الله أن يعطيه سلامته من المرض، لا بأس بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، لكن يتقرب بالصدقة صدقة يبتغى بها وجه الله طاعة لله وابتغاء ثوابه، ويرجو أن يشفيه الله ويشفي مريضه، هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا أراد به هنا الطاعة الخاصة، وهي الطاعة الخاصة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، يعني طاعتهم في معصية الله، فإنه لا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وقال: إنما الطاعة بالمعروف. وأما طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله فإنها واجبة، وقد أمر الله بها في كتابه، لأن ما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما يكون مما أمر الله به، أو مما هو مباح، أو مما هو معصية. فأما المعصية فلا يجوز طاعتهم فيها أبدا، ومنه ما أراده المؤلف أورده هنا. وإما إن أمروا بطاعة الله أو أمروا بأمر مباح فيه مصلحة للناس فتجب طاعتهم في ذلك، كما لو قال لك كوضع الأمور التي تنظم حياة الناس، كما قال تقف عند الإشارة إذا كانت حمراء ما يجوز أن تقطعها، يجب أن يطاع في هذا. قال ما تزيد في سرعتك على 120 مثلا، إذا أمر مثل هذا وجب أن يطاع لأن هذا فيه مصالح الناس. لكن لو أمر بمعصية ما تجوز طاعة أحد في المعصية. المؤلف أراد الأمر بمعصية الله، لو أمروا بمعصية الله، فقال فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فسيفسره في حديث عدي كيف يكونون أربابا، يعني من أطاع أحدا في معصية الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا، هذا معنى كونه اتخذه ربا، اتخذوهم أربابا. وأورد حديث أو أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا في متعة الحج. ابن عباس يفتي بأن الأفضل في الحج هو التمتع، تمتع بعمرة فإذا انتهى منها يتحلل، يطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل إلى اليوم الثامن ثم يلبي بالحج، يقول هذا هو الأفضل. وكان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته ثم عمر كانوا يأمرون بالإفراد، يأمرون بإفراد الحج ويقول يلبي بالحج من ميقاته، أهل المدينة من ذي الحليفة يلبي بالحج. ابن عباس قال لا، يلبي بالعمرة وإذا وصل مكة وانتهى يوم ثمانية يلبي بالحج. وكان الصواب قول ابن عباس. لماذا؟ لأنه يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولنا قال أبو بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة أمر أصحابه أو كل أصحابه من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل ويجعلها عمرة ويحلون إلى يوم ثمانية، ويوم ثمانية يلبون بالحج. وقال تمناه أمر الصحابة وغضب عليهم لما لم يسارعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السنة وهو الأفضل، حتى لو أنك جيتنا والإفراد، بل حتى لو أنك لبيت بالحج من هنا أو لبيت بالقران لبيك عمرة وحجة، السنة إذا وصلت البيت أن تنوي تقلبها عمرة وتطوف طواف عمرة وتسعى سعي عمرة وتقصر رأسك أو تحلق ثم تحل وتبقى حلالا إلى يوم ثمانية تلبي بالحج. هذه السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمناه وأمر الصحابة به وشدد عليهم حتى أطاعوه لذلك، إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي يبقى على إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه وساق 100 بدنة فما يجوز له أن يحل. لكن كان لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه كان لهم رأي، كانوا يقولون لو أن أذن للناس بالعمرة والحج في سفرة واحدة لهجر البيت، قل الناس الذي يأتون إلى البيت في زمن ما هو مثل زمننا على السيارات وطائرات. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مكث 9 أيام بلياليها من ذي الحليفة إلى مكة، 9 أيام يسيرون على الإبل معرضا للشمس والهواء والمخاطر. فكان أبو بكر وعمر وجهة نظر أو اجتهادهم أنهم لو أذن للناس بسفر واحد يأتي بعملين عمرة وحج تكاسل الناس، أتى مرة واحدة وهجر البيت، قال لا خلي يأتي مرة للعمرة ويأتي مرة للحج حتى يكثر الناس إلى بيت الله، هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. لكن ماذا قال ابن عباس لما عارضه أناس لما أفتاهم بأن المتعة أفضل؟ قالوا أبو بكر وعمر يأمرون بالإفراد وأن تقول كذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة من الله، يرجمكم الله بالحجارة. لماذا؟ قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، تعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر؟ هذا في دليل لا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد. إذا ثبتت السنة لا يجوز أن تعارض بقول أحد. قال الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه متى استبانت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز لأحد أن يدعها لقول أحد، بإجماع الأمة إذا استبانت وتبينت ما يجوز أن تتركها لقول أحد، لا لقول شيخك ولا لقول إمامك ولا لغير ذلك، لأن الله أخذ عليك العهد والميثاق أن تعمل بالكتاب والسنة. وهذا هو الذي أفتى به الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة. الإمام أبو حنيفة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاءت عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءت عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لا تصور يا أخي، أنا ما أرضى بالتسمية، جزاك الله. ويقول الإمام الشافعي إذا وجدتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، اضربوا بقولي عرض الحائط. هذا قول الشافعي رحمه. ويقول الإمام مالك قبله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد هذه مقولته، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عجبت من أناس عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن هذا الإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان إمام، كان له أتباع وكان له مذهب فقهي، لكن اندثر مذهبه. فيقول أنا أعجب لأناس يعرفون الحديث وصحته يعني عن رسول الله ويتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان الذي يخالف الحديث. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم فسر الإمام أحمد ما المراد الفتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ لعله، أو قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. احذر لا ترد السنة، لا علمت أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ليست منسوخة ولا مقيدة، ما هناك عذر، لا تردها فقد يقع في قلبك شيء من الزيغ، يزيغ قلبك بسبب رد السنة فتقع في شيء من الزيغ، يقع في الشرك. الواجب على المسلم أن يعرف مقام السنة وأن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ويكون همه وهدفه ورغبته هو العمل بما يريده الله ورسوله، لأن العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد وليسوا معصومين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله هو الحق الذي لا مرية فيه، ومن أصدق من الله قيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حق لأنه وحي من الله، قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال صلى الله عليه وسلم لا إني أتيت الكتاب ومثله معه. فوجب على من نصح نفسه أن يتمسك بالسنة وأن يعض عليها بنواجذه وأن لا يدعها لقول أحد، مع معرفة قدر العلماء والترحم عليهم ومعرفة مقامهم في الإسلام وجهدهم وسابقتهم، ولا يزدريهم أو يتنقصهم أو يغمز فيهم فهو لا يسوي شيئا معهم لكنهم غير معصومين. فإن كانوا أخطأوا في هذه المسألة فقد أخطأت بعشرات أو مئات المسائل. لكن المهم أن السنة إذا استبانت لا تترك لقول أحد كائنا من كان. ثم قال: وعن عدي بن حاتم وهو صحابي جليل مات سنة 68 في الهجرة ويقال عمره 120 عاما، وهو عدي بن حاتم الطي المشهور بالسخاء الذي أراد شيئا فبلغه وهو الشهرة والسمعة. قال عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم الذين يغلب عليهم الرهبة والخوف، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما سمع هذا عدي، لأن عدي كان نصراني، كان على الملة النصرانية، له قصة عجيبة في إسلامه. لما أسر جيش النبي صلى الله عليه وسلم أخته سفانة أو فلانة كذا، لما أسروها وجاءوا بها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جاءوا بها سبيا، قالت: يا رسول الله إني عجوز ليس بي خدمة، فمن علي من الله عليك. قالت: وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: سليه حملانا، سليه حملانا، يعني سليه، قولي أبيك تحملني، تعتقني ما تجعلني رقيقة وتعطيني بعير يحملني إلى أهلي. قالت: فسألته حملانا فأعطاني، وإذا هو علي بن أبي طالب. فرجعت إلى أخيها وكان قد فر إلى الشام، قالت: تعال، والله لقد جئت من عندي من هو خير من أبيك حاتم الطائي. فذكرت له ورغبته فجاء وأسلم في هذا المسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فطرح له النبي صلى الله عليه وسلم وسادة، قال: اجلس. فجلس. قال: ما يفرك من الله ورسوله يا عدي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، أو أن يعبد الله وحده لا شريك له؟ فأسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما كنا نعبد النصارى، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، أنا كنت في النصرانية، ما كنا نسجد لهم ولا نصلي لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى، هذا صحيح، إذا حرموا قال لنا هذا حرام نحرمه وإن كان الله قد أحله، وإذا أحلوا لنا شيء وإن كان الله قد حرمه نطيعهم. قال: تلك عبادتهم، تلك هي عبادتهم. إذن شوف فقه المؤلف ودقة المؤلف في التبويب. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إذن الخلاصة أن الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله، ولا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله. فمن أحل الحرام لا يطاع ولا يتبع، ومن حرم الحلال لا يطاع ولا يتبع. والواجب على المسلم أن يعمل بطاعة الله، وتكون السمع والطاعة لله ولرسوله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وما غيره. وأما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد، وفيه وجوب التجرد للسنة والتمسك بها، وهذا هو سبيل النجاة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للحق العاملين به في السراء والضراء، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك على أنعم عبده ورسوله. في أسئلة؟ قل ما أحسن الله إليكم، قل ما هي السكينة؟ وهل يشعر بها الإنسان؟ وهل هي في السماء أم في الأرض؟ السكينة، يعني السكينة عند تدارس العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة بارك الله فيك طمأنينة تغشى القلب، ستجد أنك مرتاح مطمئن. كيف تجد نفسك الآن في هذا المجلس؟ هل لست مرتاحا أو تجد أنك غضبان منزعج جدا؟ هو هذه السكينة طمأنينة يزيلها الله في قلب العبد إذا كان في مجلس الذكر. القرآن قراءة القرآن جماعة جماعية، يعني الذي يفعله بعضهم بعد صلاة الفريضة يجتمع جماعة وكل واحد يأخذ مصحف ويقرؤون، هذا يقرأ ربع وصفحتين حتى يختمون جزء أو جزئين، هذا بدعة، هذا من البدع لا يجوز فعله. أما أن يجتمع ناس ويقرأ واحد وهم يستمعون أو يقرأ هذا ثم بعد أن يسكت يقرأ فلان يسمع كلام الله، هذا لا بأس به. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك وإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فوائد، جواز أنك تظلم غيرك ولو كنت أقرأ الناس، أحيانا الإنسان يبغى يسمع يتفرغ للسماع لا بأس. وإذا انتهى أراد وينتهي من القراءة ما يقول له قل صدق الله، النبي قال حسبك حسبك يكفي يكفي يا ابن مسعود اسكت حسبك، فقول صدق الله بعد القراءة لا شك أنه صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، لكن قولها بعد كل قراءة يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فمثل هذا يحتاج إلى دليل. وأما ما يفعل في المغرب الإسلامي بعد كل صلاة يجتمع جماعة يقرؤون القرآن مع بعضهم أو يوزعون جزء أو جزئين عليهم بحسب عددهم، كل يقرأ جزء وبعد ربع ساعة يصيرون انتهوا من جزئين، لا، أو بصوت واحد أيضا، هذا كله مخالف للسنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المقابر ما يجوز قراءة القرآن فيه، أي أقول من باب أولى إذا كان في المسجد الذي هو لذكر الله والقراءة، المقابر ما يجوز أن يقرأ فيها القرآن لا جماعة ولا واحد فرد ما يقرأ القرآن. حفظ الله الجميع.